المغضوب عليهم ولا الضالين.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. المحمود ربنا جل جلاله صلى عليه محمد وآله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا المجلس سيكون الساعة 9 إن شاء الله. غدا المجلس سيكون الساعة 9 إن شاء الله في تنبيه بارك الله فيكم الإخوة الأجرين المعاد سواء من خلال يا ريت يكتبوا أسمائهم في الأرقام عشان توزيع الجزاء في ورقة بالأرقام وسلموها الأخ عبيد. اي مجموعة جاية من المنطقة عشان نعمل كده شنطة خاصة بمنطقة بدل ما نلفوا هي وطوابير وتبقى فيها تعب يعني. وما يمشيش الاخ لما ياخد رقم للمجموعة بتاعته. الاخ ما يمشيش الا لما ياخد رقم للمجموعة بتاعته. هيتكتب الرقم اللي هو الاخ لوحده في المدفتر ويتكتب الاسم وصوره في ورقة واحدة وياخد رقم للمجموعة. الاخ ما يمشيش الا لما ياخد رقم للمجموعة. الكلام ده خلال ساعة ربنا يبارك فيكم سلموا الأخ عبيد هنا على المنبر. الكلام ده خلال ساعة بارك الله فيكم خلال ساعة يا مجموعات وحدك يا إخوة بارك الله فيكم الإخوة المجموعات يكتبوا أسمائهم في ورقة واحدة بالأرقام عشان المجموعة تاخد رقم واحد أخ يجي يستلم الإجازة بدل التزاحم غدا ربنا يبارك فيكم. والأخ واحد بس يجي يسلم الورقة. فرجاء عدم التزامن مع الشيخ بارك الله فيكم. ليش ما نستأذنهم؟ هل يرفقوا بالشيخ؟ ليش ما نستأذنهم يرفقوا بالشيخ بعد إذنكم؟ الإخوة نثق في كرمهم وأدبهم. نثق في أدب الإخوة في رفقهم بالشيخ. الإخوة اللي معهوش رقم للولادة بيحاول ياخد رقمه علشان التوزيع بكرة بالأرقام. التوزيع غدا إن شاء الله للولادات بالأرقام. فتيسيرا على كل الإخوة المحترمين يا ريت كل الإخوة يكون معاهم أرقامهم اللي هما سجلوا بيها. في شرط. تمام. طيب احنا موجوده بالنسبة للكلام المجموعة اللي هو عليه الآن، المقصود ان اي اخوة في اماكن بعيدة، اماكن بعيدة حتى لو واحد يروح يسجل مع مجموعة بيسجل المجموعة يحطها رقم واحد، واحد لوحده برضه بيسجل مع عبيد، عبيد كده في المجموعة اللي هو هناك دي تحت المراحل، المجموعة اللي جنب المرمر تحت المراحل. ها؟ نعم؟ سجلت؟ توزيع الجزات النهارده بدا، لسه توزيع الجزات بدا، لكن احنا بنطلب من الاخوه المجموعات البعيده، بنطلب من المسافرين اصحاب السفر ان هم يسجلوا المجموعه بتاعتهم، او واحد لوحده من بعيد يسجل رقم، ياخد رقم مع عبيده والاخوه اللي هي في جوار المنبر ده. Thank you.